اعلموا رحمكم الله تعالى بتوفيقه أن الله تبارك وتعالى خلق السماء وجعلها مسكنا للملائكة وقبلة للدعاء. وإليكم ما يقول الإمام محمد مرتضى الزبيدي في كتابه إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين طبعة دار الفكر المجلد رقم 2 في الصحيفة 25 يقول: والله تعالى منزه عن الجسمية ولا يحل فيه شيء تعالى وتقدس عن أن يحويه مكان فيشار إليه أو تضمه جهة، وإنما اختصت السماء برفع الأيدي إليها عند الدعاء لأنها جعلت قبلة الأدعية، كما أن الكعبة جعلت قبلة للمصلي يستقبلها في الصلاة، ولا يقال إن الله تعالى في جهة الكعبة. هذا ما عليه الزبيدي، وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة، والحمد لله الذي وفقنا إلى هذا البيان والبرهان.